ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وأصل آخر من تقريرات أئمة السنة في هذا الباب، والكلام عليه تعليقا من وجوه. الوجه الأول أن الواو كما مر مرارا حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبلها، والمعنى أن من أصول أهل السنة أو من أصول السنة عندنا أننا لا نشهد أو لا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن ما يذكره هنا يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. يبينه الوجه الثاني أن ما قرره الإمام أحمد هنا هو المنصوص عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، قاطبة المطول منها والمختصر. وهذا التقرير مستمد من نصوص الكتاب والسنة، فهم يرجون للمحسن الصالح من مات وهو على ذلك، يرجون له ويخافون على المسيء، يرجون للصالح وإن أتى بجميع أنواع الطاعات، ويخشون على المسيء وإن قارف السيئات ما لم تكن كفرا مخرجا من الملة أو شركا أكبر يخرج من الملة، مع الرجاء له بالرحمة، مع الرجاء له بالرحمة. ما يدل على هذا التقرير ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه مرض، وكان عند أم العلاء تمرضه، فمات رضي الله تعالى عنه وهو يمرض عندها. تقول أم العلاء: وجعلناه في أثوابه، في أثوابه التي كانت عليه يعني. تقول: فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي شهادتي عليك لقد أكرمك الله. المرء إن أكرمه الله أدخله الجنة، المرء إن أكرمه ربه أدخله جنته. قالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، ما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق مصدق من غير يمين، ومع هذا يؤكد ذلك باليمين فيقول: والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بما رأيت، فقال ذلك عمله أي عمله الصالح، عمله الصالح يجري أي له ذلك الخير وهو بعد أن مات رضي الله تعالى عنه. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. هكذا يجب أن يكون الورع، وهكذا يجب أن يكون الاحتياط، لا أن تكال التزكيات بالكميات فيكتب هذا ويكتب ذاك ويجري هذا ويجري ذاك لهثا وراء التزكيات، فيعتدون ويقولون بغير علم في كثير من الأحايين إلا من رحم الله لا تزكي أحدا فهو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فإن كنت ولا بد فاعلا وكنت أهلا لهذه التزكية، والأمر جد عسير وصعب في غاية من الصعوبة والوعورة، يجب أن تقول ذلك أحسبه كذلك والله حسبنا وحسيبه. أما أن تأتي وتعطي التزكيات، وفكان ماذا لو أخذت تزكية؟ إنما يزكي المرء عمله. لو أخذت تزكية من أحد أئمة السنة وعلمائها الأفذاذ، ولكن عملك وطريقتك ومسلكك كاشف أنك على خلاف تلكم التزكية، فكان ماذا؟ ما الذي ينفعك؟ هو هذا ليس صكا تدخل به الجنة، ليس صكا. إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. انظروا ماذا قالت أم العلاء لما رأت ما رأت في المنام عينا تجري، قال عليه الصلاة والسلام ذلك ماذا؟ عمله. فانتفع رضي الله تعالى عنه بصدق إيمانه وإخلاصه لله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، فأجرى الله له الخير بعد الممات. انتبه، يأتي فلان من الناس كما قلت يأخذ غريقة من بعض الناس من بعض أهل العلم ولا أهل الفضل، يأخذها كأنها سكين أو خنجر يجعلها في نحور الناس، وكأنه لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صوابا. من يقول هذا؟ من يجعل هذا هو الميزان؟ إن شهد لك عالم على الاستقامة يجب أن تتقي الله تعالى فلا تلوث هذه التزكية بخروقات عقدية أو منهجية أو سلوكية تطعن في مقام ذلك العالم الذي أعطاك بناء على ما ظهر له من أمرك. عرف؟ ليس القضية أن ماذا؟ أن تبحث عن تزكية. إنما يزكي المرء عمله. إن شهد لك عالم بالاستقامة فأر الله من نفسك خيرا وصدقا على هذه الاستقامة. أما أن تكون وليا لله في العلن وعدوا لله في السر فماذا تنفعك هذه الورقات؟ ولو جمعت منها المجلدات، لأن هذه قضية حساسة وتتكرر دائما ويكثر السؤال عنها. ولهذا كان أشياخنا رحم الله الميت وحفظ الحي كانوا يتحرجون أشد التحرج من كتابة أمثال هذه الورقات والتزكيات. ومنهم أو من أعظمهم تحفظاً في الكتابة شيخنا العلامة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، وجعل الفردوس الأعلى مثواه من الجنة، اللهم آمين. يتحرج أشد التحرج ولا يكاد يكتب أبداً إلا في النزر اليسير والقلة القليلة. يقول شفاعة أشفع، أما تزكية لا أزكي. فرق بين الشفاعة والتزكية. وغيرهم وغيرهم وغيرهم من أهل العلم لعلمهم بخطورة مثل هذه ماذا الكتابات، فلا تشهد بمثل هذه الألفاظ والعبارات، فلان كذا وكذا وكذا. اترك هذا، ليس بالضرورة أن تكتب ولا أن يكتب لك. لأن الممنوع والمحظور أن تقول على الله ما لا تعلم. ولو كانت عندك هذه التزكيات وافتدت على الله وعلى رسوله وقلت بخلاف الحق، هل هذه تنفعك بين يدي الله؟ لا تنفعك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بعض الناس زكاهم بعض الفضلاء، وإذا بهؤلاء الناس من رؤوس الخوارج استباحوا الدماء والأعراض. بعض الناس أخذوا التزكيات فصاروا من أئمة التكفير في هذا الزمان. وبعض الناس وبعض الناس وبعض الناس. ولهذا مسلك أهل السنة والجماعة وأصولهم ميزان لا يطيش، من التزمه أمن وسلم واستقام، من حاد عنه زل وضل وهو الجاني على نفسه. ولا يتحمل منهج أهل السنة والجماعة مقارفات ومغالطات من انتسب إليه وليس منه.